امي يا بسم محلقة فوق السحاب فوق القمر، يا احلى قصة تنحكى مليانه عبرات وصور، يا احلى غنوة ملحني اجمل قصيد واجمل وتر، يا نجم فوق مزيني بين اللآلئ والدرى. امي يا بسم محلقة فوق السحاب فوق القمر، يا احلى قصة تنحكى مليانة عبرات وصور، يا احلى غنوة ملحني اجمل قصيد واجمل وتر، يا نجم فوق مزيني بين اللآلئ والدرر. امي يا بسم محلقة فوق السحاب فوق القمر، يا احلى قصة تنحكى مليانة عبرات وصور، يا احلى غنوة ملحني اجمل قصيد واجمل وتر، يا نجم فوق مزيني بين اللآلئ والدرر. الصباح طلعت والله يا يوم ما شوفتك تشفي العليل بمرضته، قلبي بحبك يوم ما انسحر من كتر شوقه والله انفطر، انت الصبا وقطر الندى انت يا ميمي خد القمر، قلبي بحبك يوم ما انسحر من كتر شوق والله انفطر، انت الصبا وقطر الندى انت يا نامي خد القمر. حب الوطن حب الأرض وإن جيدوني أحتسب في الجنة ومن الله العوى، مثلك يا يما ملقى حدا يا ما تحملتي شجا، عمرك يا يما ما قلتي آه ولا عمر قلبك ما اشتكى، مثلك يا يما ملقى حدا يا ما تحملتي شجا، عمرك يا يما ما قلتي آه ولا عمر قلبك ما اشتكى. Oh, أفويك بروحي وبدمي، بس انت يا أمي اسلمي، يا أقوى قلعة محصاني فيها ألوذ وأحتمي. بكرة يا يما رح نلتقي وبحجرك والله أرتمي. خليني أدفن هالأسى وانسى أهاتي وغربتي، من غيرك يمسح دمعتي يا ضحكة قلبي وفرحتي. مثلك يا يما ملقى وفا، انت الحنان وجنتي، من غيرك يمسح دمعتي يا ضحكة قلبي وفرحتي. مثلك يا يما ملقى وفا، انت